يقول الأخ عبيد الله إذا قلنا اليد معلوم معناه مثل هذه اليد، هل هذا صحيح؟ أبدا. لو قلنا إن للجمل يدا نقول مثل هذه اليد، ما نقول. للهر يد مثل هذه اليد، وللأسد يد، فلا يلزم من إثبات حقيقة التمثيل أبدا إطلاقا. وهذا هو الذي أوجب التمثيل والتعطيل، يعني الآن إثبات الحقيقة أوجب لبعض الناس التحريف والتعطيل، ولبعض الناس التمثيل. الممثلة قالوا لا نعقل يدا حقيقية إلا مثل يد المخلوق، وأهل التحريف قالوا إذا كنا لا نعقل إلا مثل يد المخلوق لازم من إثباتها التمثيل، والتمثيل ممنوع. إذن يجب أن ننفي يد الحقيقية، ما في أشكال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.